الأمر الأدلة على إبطال ما يزعمون مثلا هم يقولون مثلنا مع بعض التحديث كما هي سلبيتهم يؤمنون بقصة آدم ويمكن نختلف تماما معهم في تفاصيل لكن هم يعني يعتبرون أن آدم هو كان في الجنة وأنه أكل من الثمرة إذا هذا يدل على أن الجنة فيها أزواج وفيها ثمار فيها واضح هذا إلا يعني يلزمهم به أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي المواضيع في هذه الدنيا وأما من أوتي كتابه بجماله فيقول العلم ما ينافي العذاب طبعا الكافر سيأخذ كتابه بجماله من وراء ظهره كما أو حتى الآية الأخرى فعندما ينافي العذاب ويؤتى كتابه بجماله يقول هذا يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يعني أي شيء كتابي يا ليتها كانت القاضية قال في الدليل يعني يا ليت الموت التي متها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها فلم يكن بعدها حياة ولا بعد ولا نفور يا ليتها كانت القاضية إنها تعود على الموت التي ماتها في الدنيا كما اعتقد الكفار أو كثير من الكفار أما يعني أنه لا حساب ولا بعث ولا نفور ولا حياة أخرى وإنما هي أرحام تسرح وهرب تطلع والإنسان ينتهي من اللغة بالآن يموت وهذا طبعا غير حقيقي ومخالف للحقيقة وفي ذلك يقول بعض الشعراء فلو أن إذا مثل خبثت لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا مثل بعثنا فنسأل بعده عن كل شيء يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي والقاضية بمعنى من القرار وهو القرار وهو القرار يعني في كل شيء قرر منه بموت الموت الأولى هي إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه يا ليتها كانت القاضية يعني تحتمل يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت التي مثلها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعد أو يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي وقبل أن أعذب كنت أموت موتا يقضي علي وتخرج نفسي ولا تعود أبدا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية يعني ما دفع من عذاب الله شيئا وما هنا قيل انها استفهامية وقيل انها نافية فأما على القول بأن ما استفهامية استفهامية كأنه يسأل الذي ما أغنى عني مالية ما الذي أغنى عني المال الذي كنت أملكه في الدنيا ما أغنى عني يعني أي شيء أغنى عني والجواب لا شيء أو تكون ما أغنى عني مالية نافية يعني لم يغنى عني مالية فتكون هناك نافية وهذا يقوم بقول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عني مالية ما دفع عني من عذاب الله شيئا هلك عني من سلطانية أي ملكي وتسلطي على الناس هلك عني سلطانية ملكي وتسلطي على الناس أو حجتي فلا حجة لي أحتج به إما السلطان بالملك واضح والجاه والملك والتسلط على الناس لا يوجد عنه شيئا لا منصب ولا وظيفة ولا أو هلك عني سلطانية يعني حجتي لم تبق لي حجة أحتج بها وأنافق بها عن نفسي هلك عني سلطانية خذوه فردوه يعني يقال بقدرة الجاري كلوه بالقهر والشدة، فغضوه يعني ضموا يده إلى عنقه إذ لم يشكر ما لم يشكر. هذا المال وهذا السلطان من النعم التي أنعمت به عليها يعني عليه بها في الدنيا، فلم يشكر لهذه النعم، فجزاؤه أن يفعل به هكذا خذوه بالقهر والشدة، فغضوه ضموا يده إلى عنقه إذ لم يذكر ما ملكته. ثم الجحيم صلوه أي أدخلوه ليصلى فيها، لأنه لم يذكر شيئا من النعم فأذيقوه سبابل النعم. ثم فيه سلسلة أي حلقة منفصلة بأخرى، وهي بثالثة ومن الرابعة، سلسلة متتابعة الحلقات المنفصلة. ثم في سلسلة زرعها مثلها 70 ذراعا فاسلكوه أي أدخلوه فيها، فالمقصود لطفوه بها بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقا لا يقدر على حركة. طبعا يعني قال بعض المفسرين إن 70 هنا عبارة عن الكثرة، كما قيل أيضا في قوله تعالى إن كثرت له 70 مرة فلن يغفر الله له. قيل انها عباره عن الكثره غير المذكوره وليست عن العدد المعين، والله تعالى اعلم. ثم ايضا نحن لا ندري ما مقياس الذراع هنا، ما مقياس هذا الذراع، هل هو ذراع الملك او ذراع هذا الله اعلم، هذا مما يوصل علمه الى الله سبحانه وتعالى. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلتين غرعها مقدارها 70 ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها لطفوه بها، لطفوه يعني السلسلة بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقة لا يقدر على الحركة. وقيل قال بعض المفسرين إن يعني هذه السلسلة كالتنبيه الأمثلة يعني قد تقرر في ثانيه وتخرج من مؤخرتين، الله تعالى أعلم بذلك. ثم علل استحقاقه لذلك على طريقة الاستئناف، علل استحقاقه لهذا العذاب بأن استأنف، بدأ كلاما جديدا لكنه يعلم هذا المقيم، فقال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي المستحق للعظمة وحده سبحانه وتعالى، بل كان يشرك معه الجماد المهيب، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، لا يحب على إطعام المسكين، يعني شخص يبذل تحريض على إطعام المسكين فضلا عن أن يبذل هو بنفسه، يعني لم يقل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يدع المسكين، وإنما قال ولا يحب على طعام المسكين، فإذا كان شخص يبذل بأن يحرض على إطعام المساكين فما ذلك بمن كلف أن إيه يفعل هو ويخرج من ماله طعام المساكين، فهذا وصفه بغاية ونهاية السحر، لأن الحب لن يتمثل فيها كلمات خبيثة، يحب الآخرين على أن يطعمهم السين، لا هو يدخل بالكلمات لبنال سحره فضلا عن أن ينفق من ماله، فهو أبعد وأبعد عن ذلك ولا يحب على طعام السين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. قوله تعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم، معناه ان الكافر طبعا يعذب على كفره بالله سبحانه وتعالى، ولا يحض على طعام المسكين، معناه انه يعذب ايضا، لان هذه هي علل استخفاف العذاب، يعذب على عدم الحض والتحريم على طعام او اطعام المسكين. هذه الآية دليل على مسألة ناقشناها من قبل ذلك، أي أن الكفار مخاطبون بالزروع السريعة، وأما الكافرة فما يعذب على الأصول يعذب أيضا على الفروع، واضح، يعذب على الفروع، وهو مخالف للصيام ومخالف للصلاة وتحريم الصور وتحريم ابتلاء الكتاب وتحريم صدر الخمر إلى آخره، تحريم الصلاة والكلام وغير ذلك من الفروع. فهو مخالف مثلا للصلاة، لكن هل تصح منه الصلاة؟ لا لا تصح من القران اذا صلى لانه لا يعرف الله فكيف ينوي التقرب الى الله بعباده. لكن حتى تصح صلاته لا بد اولا ان يسلم ويدخل في الاسلام ثم يصلي بعد ذلك. واضح؟ لكنه مخاطب بروع الشريعه كما بينا. والدليل ايات كثيره منها قوله تعالى هنا ولا يحض على طعام المسكين، ومنها قوله تعالى وغير للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، على تفسير الزكاه هنا بانها زكاه الاموال المعروفه. وكما ان الايمان يزيد بالطاعه والمؤمن يثاب على ايمانه وعلى طاعته. المؤمن يثاب على الايمان ويثاب على الاعمال الصالحه، ويثاب على الايمان عن اعمال الصالحه، وكلما زاد اعمال الصالحه كلما زاد ثوابه على الاعمال الصالحه. كذلك الكفر يزداد بالمعاصي، ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. فالكافر يعذب على الكفر ويعذب ايضا على العصيان. يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهناك عذاب مع الكفر لانهم كفروا طبعا سبيل الله، والعذاب مزيد لانهم كانوا يفسدون في الارض. وقال تبارك وتعالى انما النسيء زياده في الكفر، فدل على ان الكفر ايضا يزيد بزياده ايه يعني شعر الكفر من المعاصي ونحوها. وقال تبارك وتعالى الا الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم. هذا يدل ايضا على ان الكفر يزيد بايه بالمعاصي تماما. نعيد هذه العباره لاهميتها. كما ان الايمان يزيد بالطاعه والمؤمن يثاب على ايمانه وعلى طاعته، فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي، ويجاهد الكافر على كفره وعلى عصيانه. بدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقوله تعالى انما النسيء زياده في الكفر. وقوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقبل ذلك ايضا نستدل بالايه التي هنا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، التي تدلنا على ان الكافر يعذب على الفروع ايضا. فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني قريب تاخذه الحميه له. فليس له اليوم هاهنا حميم قريب تاخذه الحميه له، ولا طعام الا للمسكين، وهو غتالة أهل النار وطبيبهم. قال ابن جرير كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول كل جرح غسلته فخرج منه سيف فهو مسلم. تغليف من الغسل من الجراح والدرس، وزيد فيه الياء والنون بمنزلة عشرين. فالياء والنون هنا يعني مزيدة. فأي جرح غسلته فخرج منه شيء هو الرسيل، وضح الرسيل لا يعبر عنه بأن الجرح يعني يلد دما، أو كلمة الإنجليزية أوزي يعني إيه يخرج من داخل الجرح، وضح. فهذا ما يخرج من المعصارة وغسالة وطبيب أهل المعصارة يعني الإسلامي والعياذ بالله. ولا طعام الا للمسكين لا ياكله الا الخاطئون، لا ياكله الا الخاطئون اي الاثمون اصحاب الخطايا. يقال خاطئ الرجل اذا تعمد الخطا، يعني في فرق بين الخاطئ وبين المخطئ. خاطئ اثم لانه متعمد الخطا، لكن المخطئ يجي كل ما خطا ترفع على امته ايه الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن يقال خطئ الرجل إذا تعمد الخطأ. وقال الرازي الطعام ما هجئ للأكل، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام، فالطعام ما هجئ للأكل. فلما

في سورة التكوير لا تحتمل إلا جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وهو جبريل عليه السلام. أما هنا فاحتمل الاثنين، لكن مما يرجح أن المراد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وخاتم وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون، واضح. فمن الذي اتهم بانه شاعر؟ الرسول عليه السلام، واضح. هو الذي اتهم بانه شاعر، لكن لا اتهم به بانه شاعر. هذا السياق من يرجح ان المقصود ايه؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا انه لقول رسول الكريم، يعني انه لقول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبيير. هل السياق ما يدل على ذلك؟ لو ان تفتح المصحف انا اقول قول ما تبارك وتعالى انه لقول رسول كريم، قلنا في تفسيرها ايه؟ لقول رسول كريم يعني على سبيل التبليغ، لكن هو من عند الله. فما هي القرينه التي تدل على هذا التفسير؟ نقول انه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لانه انشاه. قوله بعدها بايتين تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، وبرك. فإذا نسب القرآن إلى النبي عليه السلام ومرة ونسب إلى جبريل عليه السلام مرة. أيضا مما يرجح ومما يؤكد أو يعني يرجح تفسير أنه لقول رسول كريم أنه إنه محمد عليه السلام إيه؟ لأن يعني شيء يقصد يعني إيه؟ إذا قلنا إنه محمد عليه السلام هنا يكون فيه تأكيد بمعنى الجليل إضافة إلى المعنى الذي ورد في سورة التكوير. لماذا؟ لأن ما هو سند القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام، عن جبريل، عن الله. فلا شك أنه يكون الأقوى أن ترد آية تنزه سند القرآن مرة من قبل الرسول البشري ومرة من قبل الرسول الملكي حتى يحصل تنزيه لكل سند القرآن الكريم. هل هذا المعنى؟ فهذا يرجح وهذا يقوي أن أفضل أن نقول هنا إنه لقول رسول كريم هو محمد عليه السلام. لماذا؟ لأن هنا تنزيل للرسول عليه السلام البشري، وهناك سورة التكوير تنزيل للرسول الملكي. إذا خلاصة الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى إنه أي القرآن لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى، لأن وصفه بأنه رسول أيضا. حتى كلمة رسول، هل الرسول يغلب عن نفسه هو أو يغلب عنا ما ارسله؟ فهي يعني شوف كان حاجة لتؤيد هذا المعنى. أولا من كلمة رسول، لأن الرسول يغلب الإنسان الذي أرسله بها من أرسله، ولا ينفي كلاما من قبل نفسه. فكلمة إيه؟ لقول رسول كريم، واضح؟ لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، مما يؤكد أنه على سبيل التبليغ وصفه بأنه رسول، الرسول يبلغ ما أرسل به وليس هو المتكلم به، واضح. كذلك قوله تبارك وتعالى بعدها تنذير بالنص لرب العالمين يؤكد أن المقصود بقوله قول رسول كريم على سبيل التبليغ. وطبعا يعني تطالع بقى في كلام الجماعة المتفقين وعداء الإسلام الأنبياء أو ما هم أغبياءهم، ما هم بعقلاء أصلا أو عندهم أي قدر من العقل، يأتون بمثل هذه الآيات بجهلهم الفاحش ويطعنون في القرآن الكريم، ولكن القرآن متناقض، القرآن الكريم متناقض. مرة يوصف القرآن بأنه قول محمد، ومرة يوصف بأنه قول جبريل، ومرة يوصف بأنه قول الله تبارك وتعالى. فهذا يتفاهم في عقولهم وجهلهم في اللغة العربية. إذا كان أهل اللغة العربية يعني يقصرون عن إدراك أسرارهم إن لم يكونوا من المتضررين منه، فما بالك بأعاجم يعني لم يكملوا رائحة العلم في اللغة العربية وإصرارها وفصاحتها. فهذا مما يضحك العقلاء بالكثير. واضح. إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لقوله بعدها تنزيل من رب العالمين. والرسول هنا إما أنه محمد صلى الله عليه وسلم وإما أنه جبريل. لدلالة قوله في سورة التكوير إلا هو لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المتين مطاع ثم أمين. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، فنزه أيضا الرسول البشري هناك. فلكن الذي يترجح أن الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله بعدها مباشرة وما هو بقول شاعر. لماذا؟ وقائما ولا بقول كاهن، فالذي رمي او اتهم بالشعر وبالكلام هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهنا اثبت الصفه الكريمه لسند القران من محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، لانه قال في حق جبريل قال ايه مطاع ثم امين. ثم قال وما صاحبكم اي محمد عليه السلام بمجنون. ولا شك ان في هذه الايه الكريمه ردا على الرافضه، فالرافضه قبحهم الله واخزاهم ولم كرايتهم، يعني يدعون التغيير والتحريف والنقص في القران الكريم. واضح الرافضه شيعه ايران قبحهم الله، يعني يزعمون ان القران الكريم حرف، ويتهمون الصحابه ابو بكر وعمر والعياذ بالله بالزندقه الصحابه بانهم حرفوا القران الكريم. فهؤلاء الملاحده المجرمون ولهم كتب في ذلك من مصير الدين الصوفي وهو عدو الدين في حاجه وليس مصير الدين، كتاب سماه قتل الخطاب في اثبات تحريف كلام رب الارباب. ونصير الدين الصوفي هو الذي يلقبه الشيطان المجرم الخميني يكون الخواجه نصير الدين الصوفي ويثني عليه في كتب كثيره، مع انه مؤلف هذا الكتاب الذي يزعم فيه تحريف كلام الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الرافضه المجرمين الفقره يعني كلام بشع جدا في صحه القران الكريم. واضح؟ ثم اذا ما خدتهم طبعا انهم ايه يتعبدون بالتفكير، كذب عندهم عباد تفكير الدين عندهم مش للتقوى، لا التقي الامر هو يعني يكون ماهرا في التقية في الكذب حتى يخفي عقيدته ومذهبه. واضح؟ فلذلك لا تطيعوا ما خدتهم، كل ما تيجي شخص واحد يرد يقول لك ايه الصحابه رضي الله عن الصحابه بكر وعمر رضي الله عن بكر وعمر كذا وكذا ويظل يمدح كذاب، هذا حرام ليبان وهذا عادتهم، فلا يوقف ابدا بنقاش مع شيعي ابدا، لان المجنبون يتعبدون بالكذب، فلا تصدق المناظره معه ابدا. لذلك قال لهم الامام الشيخ رحمه الله تعالى لما اتى فريق منهم للمناظره قال لهم يعني كيف نتناظر وانتم لكم اصول ونحن لنا اصول، اصول المتناظران حينما يتناظران يردان الى اصول واحده فيكثر الخلاف. قال كيف تتناظر وانتم لكم اصول ونحن لنا اصول، ثم انكم وبعباره اخرى لكم دينكم ولنا دين، ثم انكم فوق ذلك اهل كذب ونفاق. كذبوه لا يثق في كلامهم ابدا، تواجهوا بالعقائد الضاله تقول وذلك يعني الكذب والبطاقه من ثلاث المسلمين يعني قال ما كله هؤلاء الرافضه وهو يشد يعني لا اعتقد خطر اليهود تماما يجري خطر الرافضه، لكن عنه ان لم يكونوا اشد كذبا وبهاء وعداء لله ورسوله وللمؤمنين. هؤلاء من اعداء امه الاسلام، وللاسف الشديد نحن لم نعرف اعدائنا الى اليوم ولم نفقه حقيقه هؤلاء المسلمين الطاعنين في صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الخميني نفسه يترحم على مصير الدين الصوفي ويلقبه بالخوارج، يعني لقب انه عالم جليل عنده وهو الذي الفها، وطبعا لم يكن لقب عن الموضوع كان الحديث عن الرسول حديث غريب جدا، ونرجو ان ياتي يوم يعني يندم فيه هؤلاء الذين لمعوا الرافضه ودافعوا عنهم بما المضلين الذين يصفونهم بان الخلاف بين وبين الرافضه كالخلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذا، لا خلاف بين نوعين كالخلاف بين اليهودي والنصراني وبين المسلم، لان له دين ولنا دين اخر مختلف تماما، ونحن سيكون حتى في الركوز حتى في القران الكريم. وهم يعتقدون الا بتحريف القران ولهم نصوص في ذلك، وإما أنهم يعتبرون القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بيننا، وإنه موجود مع المهدي خمسة سجان في سام الله ورحمه، ولم يولد ولم يره أحد. الشاهد من هذا الكلام أنهم حينما يتواجهون هذا الكلام يقولون لا هذا كذب، شيء كذب معتقد من خريج القرآن، وإذا يدعون بكلام ينطبع على السجن والبطاقة. لكن من كان خفيها بآلاء يديه في القصد يقول لهم إذا أعلنوا البراءة مما جاء في كتابكم المحدث عند كتاب الكافي الكليلي، هذا من كتاب محدث راح عندهم يعني عند الساعة كالبخاري ومثل عمان ويأخذون منه ذل دينهم. ففي داخل هذا الكتاب طبعا كتب وهذا وكذا وكذا من هذه الضلالات والانحرافات، وفيه أيضا الأدلة أو الأخبار التي يدعون فيها تحريف القرآن الكريم. وكم مرة تحداهم العلماء كنا أن حينما أنكروا أنهم يحرمون تحريف القرآن الكريم فتبرأوا من إن ورد في كتاب الكافي من الطعن في القرآن الكريم، فيرومون ويذيبون ولا يفعلون ذلك أبدا. أيضا كم خطر وخبر الزاد الآن خطر بعد قيام يعني دولتهم من المنظمة الخليفة لإيران، ويعني ارتفاع رؤوسهم في هذه الدولة الشيطانية، فالرسول عدو لجود الإسلام، ومن لم يدرك هذا يعني بالخلق فنرجو أن يأتي يوم يدركهم العيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يمكننا من أبدا من المسلم يسمح حتى تعرفوا خطر الناصرة أن تقرأوا أخبار أهل السنة في داخل إيران، كيف يضطهد أهل السنة في داخل إيران، يعني حتى الآن يمنع في عاصمة إيران إقامة مسجد واحد أهل السنة، يوجد مسجد واحد ممنوع، لكن هناك كنائس وهناك معابد يهودية، وهناك أيضا في طهران معابد الزرادشت وعدد النار والكفر. أما أهل السنة فممنوع أن يقام لهم مسجد في إيران معابد الشاه وليس فقط في هذا الخليج. واضح. علماء السنة طبعا حرب ثقيلة جدا لغسيل المخ أيضا وتشييع شباب وأطفال أهل السنة توجد عليهم حيل كثيرة جدا، وهذا حديث يقول. لكن في الحقيقة نحن على الأقل لا نعرف عدونا مجرد معرفة المغرب، كل نتكلم مع أحد الأخوة القادمين من المنطقة الشرقية في السعودية يعني في أثناء الحوار هو يكتفي من الرقبة يعني عدواته لأهل السنة، فقلت لهم يعني كالنصارى مثلا في بلاد المسلمين، قالوا لا النصارى قد يكون عندهم رحمة للمسلمين، أما هم فلا يكون الرحمة لأهل السنة أبدا إذا مسلموا. وطبعا الشيعة يعرفون بحاجة الاثنين، إما بأنك تعيش معهم وتذوق حقهم على أهل السنة، وإما أن تتعلم من التاريخ وتتعلم من الكتب التي تحدث عن عقائدهم. ولذلك تجد الإخوان الذين يعني اتصلوا بنار الشيعة يقولون أحد الناس تعالى الحمام كما يسمعون هذا الكلام، لأنه يعني يثير السجود ويثير المشاعر الأليمة التي على الرسول. وطبعا أحداث الحرم ليست من البعيد، أحداث الحرم التي حصلت من عدة سنوات وما فعلوه هناك ليس بالعيد. على إخوان هذه الآية كما قلنا فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقصه كما يظنون. قل تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني كما تزهدون. فإن بين أسلوبه وحقائقه وبين وزن الشعر وخيالاته بعد المشرقين وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يعني قليلا ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعتوا. والقلة كناية عن النفي والعدم، قليلا ما تدرون ايه مقصود بها انتم لا تدرون اطلاقا، فالقلة هنا مقصود بها عدم الايمان. ونسب قليلا على انه نعت لمصدر يعني قليلا ما تؤمنون يعني تؤمنون ايمانا قليلا، او زمان مقدر يعني ايمانا وزمانا قليلا، والناصب تؤمنون او تذكرون. ولا زائلة هذا ما قاله المعاذر وقالت معطية يحتمل أن تكون نافية ومصدرية قليلا ما تؤمنون، يحتمل أنها نافية يعني لا تؤمنون، او قليلا ما تزرون يعني قليلا ايمانكم. فيكون مكتوب بالتعبير عن الخلة تعبير عن الايه العدم يعني انتم لا تزرون. كذلك ايضا في قليلا لا تذكرون ولا بقول كاهن اي كما تدعون اخرى لانه من تبع الكهان. قليلا ما تذكرون اي تستعظون وتعتبرون. حين نفى الايمان في الاول نفي الايمان في الاول ونفي الذكرى في الثاني لان عدم متابهه القران للشعر امر بين لا يمكنه الا معالج. لذلك قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالتضاد بين القران وبين الشعر امر في غايه الوضوح لا يمكنه الا معالج. فلا عذر لقائله في ترك الايمان وهو اكثر من حمار. واما مباينته بالكهانه فيتوقف على تذكر الناس لان الكاهن ياخذ جعلا ويجيب عما سئل عنه ويتكلف السبع ويكذب كثيرا وان التبس على الحمقى لاخباره ببعض المغيبات بكلام منثور فتامل. تنذير من رب العالمين اي هو تنذير من رب العالمين اي ممن رباهم اي رب العالمين بخلوص نعمه ومنها ما نزله واوحاه ليهتدوا به الى سبل السعاده ومناهج الفلاح. فرب القران كتنذير لانه من رب العالمين لان رب العالمين اشاره وتنذير بالايه بتربيه الله سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم وإصابة الخيرات عليهم وفي خدمة ما رباهم وأحسن إليهم إيحاء القرآن وتنزيل القرآن ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طبعا كما أصبنا مرارا إذا قرأت القرآن الكريم تشعر بقوة الله سبحانه وتعالى وعلو الله والهيمنة الإلهية وأنت تقرأ تقول للعظم هنا في هذا السياق ولو تقول علينا بحيث أن تتوقع لا يمكن أن يكون المتكلم بهذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ولو تقول علينا أمر العظمة بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أي لو افترى علينا فسمي الكذب تقولا لأنه قول متكلف فلا تشعر به صيغة التفاعل. لو تقول علينا بعض الأقاويل إما جمع قول على غير القياس أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام. وقيل تسمية الأقوال المفترى أقاويل تحقيرا لها كأنها جمع أفعولة أو أفعولة من القول كالأضاحي فأفعولة يعني زي مفهومة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم جميعا هذا كقول تعالى كل إن افتريته فلا يملكون لي من الله شيئا لن ينزل لي من عذاب الله شيئا. طبعا هذه الآية يعني قرأها بعض القراء ولو تقول علينا بعض الأقاويل و انتصر لها بعض المسلمين استبعادا لان يفترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه يتصور على الله ما ليس بحق. وهذا كلام حديث غير صحيح. لماذا؟ لانهم هل هذا السياق يوجد ان هذا يمكن ان يقع من النبي عليه السلام؟ لا هذا مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه. هذا مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الافتراض في القرآن الكريم فيما هو أعظم من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كان من الرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا مجرد افتراض إن كان من الرحمن ولد فأنا أول العابدين. طبعا على وجه من دين وجوه فذلك تكلمنا فيها من قبل في تفسير هذه الآية سورة الذكر قل إن كان من الرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن له منزه عن الولد واضح. وقال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا واضح. هذا افتراض لكن هل معنى ذلك انه يحتمل ان تكون في السماوات والارض الهه الا الله غير الله؟ هذا غير وارد اصلا لا يقع. فهذا مجرد اضطراب، فلا ينبغي للانسان ان يزعج، فهذا مجرد اضطراب. حتى ذلك قوله ولو تحول علينا بعض الاقاويل، يعني على سبيل الاضطراب، وان كان فهو مجرد اضطراب لما يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل علم الاضطراب جاء في القران بما هو اعظم من ايه؟ من ذلك في الآيتين اللتين ذكرناهما، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، وفي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين يعني إياط القلب، وإنما يعني بذلك أنه كان يعادله بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل إن معنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، لأخذنا منه إذا قلنا باليمين بإيه؟ في حق الله سبحانه وتعالى، يعني بالقوة منا والقدرة. هل يذكر أحد الجاهل في القرآن باستعمال اليمين بهذا المعنى؟ إنكم كنتم تأخذون عن اليمين، عن إيه؟ القوة والقدرة في سورة الصافات. وقيل لأخذنا منه اليمين، قول آخر لأخذنا منه اليمين يعني بيده اليمنى، أخذناه بيده اليمنى، لأخذنا منه بيد اليمنى من يديه. قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعواله، خذ بيده فأخذه واطعم به كذا وكذا. قالوا وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين يعني لأهلناه، كالذي يفعل أو كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وقال ابن الصحيح والمعنى لو ادعى علينا شيئا لم نكن لقتلناه خبرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معادلة بالسخط والانتقام، فطور قبل الصبر بصورته ليكون أهون، وهو أن يؤخذ بيده فتضرب رقبته. وخف اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفا المقتول إنه يأخذه من يساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيبه في عنقه وأن يكفحه بالسيف يواجهه يعني، وهذا أشد على المقبول لنظره من السيف أخذ بيمينه، فهي أشد لما أخذ بالشمال فبيكون بالضرب إيه من جهة القفا، لكن أخذ باليمين فالذي يغدو من أمامه يرى السيف وهو يقع على عنقه، فهذا أشد عليه و يعني أصعب. فمعنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين يعني لقطعنا وتينه، وهذا بين إذا منا بقول القول بأن اليمين هنا مقصود بها يمين إيه؟ يمين النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، طبعا هذا تدليس ورد كما قلنا، لأن قوله ثم لقطعنا منه الوتين، يبقى الوتين هو إيه؟ وتينه، يبقى اليمين هي يمينه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يتفور عقلانه طبعا. وما قرره الزمخشري ابلغ في المراد، وهو بيان المعاقبه باشد العقوبه، اذ على الاول يجوز التصوير والتفصيل والاذنان. على القول الاول هو ايه؟ لاخذنا منه باليمين يعني بالايه؟ بالقوه منا والقدره، لاخذنا منه بقوتنا وقدرتنا. واضح؟ لكن الثاني القول الثاني لاخذنا منه باليمين يعني بيمينه وقطعنا منه الوتين يعني وزنه، فهذا ايه يعني اذا يقول ما هذا ابلغ في المراد، وهو بيان المعقبه باسد المقوله، اذ على الاول يفوت التصوير والتفصيل والايمان، لان قوله باليمين بعد قوله لاخذنا منه بيان بعد الابهام، لاخذنا منه ثم بين هذا الابهام ثم بين اللغه القبليه باليمين، فيصير قوله منه جائلا من غير فائدة، ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضا كما في العناية. يعني التفصيل الأول من أخذنا منه هي من أساس بالقوة منا والقدرة، إذا كلت منه حتكون حظنا إليه لن يكون له يعني فائدة معنا، بخلاف لأخذنا منه باليمين يعني إيه باليمين منه هو يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقيدته لو تقول علينا. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده وما نزل من عنده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين له صلى الله عليه وسلم، أو مكذبين له لإيه؟ للقرآن الكريم إيثارا للدنيا والهوى، فسوف نجازيكم على إعراضكم عن القرآن الكريم. فإنا لنعلم أن منكم مكذبين، هذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك التكذيب. وإنه لحسرة على الكافرين، أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. هذا يثبت قول الله تبارك وتعالى والنزول من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك هنا قال في حق المتقين وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، يعني ندامة عليه إذا رأوا ثواب المؤمنين به. أن اليقين هي العلم نفسه يتفاوت، العلم واليقين يتفاوت على درجات، فأعلى من مراتب اليقين مرتبة إيه؟ علم اليقين، الثانية الأعلى عين اليقين، الأعلى حق اليقين. لو أخبرتك أن خمس هذا الزرار مثلا إناء فيه عسل وكنت مفيرا بقولي فهذا علم اليقين، فإذا فتحت الباب مثلا وأريتك إياه فهذا إيه؟ عين، رأيته بعين، عين اليقين. فإذا ذقت العسل فهذا حق اليقين. كذلك مثلا من علم بوجود الكعبة المتغطى ولم يره فهذا علم يقين، فإذا ذهب هناك ورآها فهذا عين يقين، فإذا دخل الكعبة المتغطى فهذا حق اليقين. فهذا عبر هنا عن القرآن الكريم بأنه أعلى درجات اليقين بقوله وإنه لحق اليقين، يعني إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه. خلقه تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، بالعلم. ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم قال الله تبارك وتعالى وانه من حق اليقين فتسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، يعني دم على ذكر اسمه عز وجل وابعد على الدعوه اليه وحده والى ما اوحاه اليه، فالعاقبه لك ولمن اتبعك من المؤمنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.